قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الجداد والحصاد ولا إلى يوم إلا بشيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. تقدم لنا جملة من أحكام السلم، فمن ذلك تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. كذلك أيضا ذكرنا من الضوابط المتعلقة بباب السلم أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. كذلك أيضا من الضوابط أيضا ما يشترط، أو أن كل ما يختلف به الثمن من الصفات فإنه يجب بيانه، وأما الصفات التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فلا يشترط بيانها، لأن هذا قد يتعذر وقد يندر إلى آخره. وتقدم أن تكلمنا على ما إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله، يعني قبل وقت حلوله، هل يجب على المسلم أن يقبضه أو نقول لا يجب عليه أن يقبضه؟ ذكرنا أنه يجب عليه أن يقبضه ما لم يكن هناك ضرر. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه إن خشي أن يلحقه منة فإنه لا يجب عليه أن يقبضه. وذكرنا أن المسلم إليه إذا جاء للمسلم بشيء يخالف ما اتفق عليه فإن هذا لا يخلو من أقسام. ذكرنا القسم الأول أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فهذا يجب عليه أن يقبله. القسم الثاني أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا لكن يخالف في الوقت، فيأتيه بالمسلم فيه قبل وقته، وهذا أيضا تقدم الكلام عليها إلى آخره. والقسم الثالث أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكن يخالف في الوصف، فإن خالف إلى أردأ فإنه لا يجب على المسلم أن يقبله، وإن خالف إلى أعلى فالمشهور من المذهب أنه يجب على المسلم أن يقبله. وذكرنا أنهم يذكرون قاعدة وهي أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، المذهب هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها. وهنا زاده خيرا، اتفق مثلا على بر متوسط فجاءه ببر جيد فإنه يجب عليه أن يقبل ذلك. القسم الرابع